يعني من ترك صلاة الظهر عمدا متعمدا مفرطا فليس عليه قضاء. إذا أذن عليه العصر لا يقضي هذه الصلاة. لا يجوز له أن يقضيها، وإن قضاها ليست محسوبة عليه، لأن القضاء لابد له من دليل كما أن الأداء لابد له من دليل، ودليل ذلك الله أمر بأوامر أصبح واجبا على المرأة أن يؤديها ولم يأمر بقضائها. يجلي لنا ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سألتها المرأة في الصحيحين فقالت على الصيام والصلاة أنقضي الصلاة؟ فقال حرورية أنت؟ كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا لا نصوم ولا نصلي إذا حارت المرة، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. والصوم جاء بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم ذلك، ولذلك قال عائشة كنا نؤمر، فهذا أمر جديد، يعني أمرنا مجددا بقضاء الصيام ولم نؤمر مجددا بقضاء الصلاة. ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية تقول دليل الأداء ليس دليلا للقضاء، دليل الأداء ليس دليلا للقضاء. ودليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتنا، ذكر إيش؟ ذكر إيش؟ النوم وإيش؟ ونسيان عذر. وذلك طبعا كل الأحاديث التي أتت قال إلا من عذر، لكن المفرط ليس له دليل. فجاءنا الدليل على النائم والسائل، ولم يأتنا الدليل على المتعمد، فالمتعمد لا قضاء عليه. لكن بما ينصح؟ ينصح بكثرة النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة صحيح في الدين في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء هي القضاء، فإن كانت ناقصة قال إن كانت تامة فكانت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله للملائكة يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أله من النوافل، فإن كانت أتم بها صلاته. فالنوافل يكثر من النوافل الذي ترك فرضا عمدا. وهذا الحكم ينسحب أيضا على السنن الرواتب، يعني راجل ما عنده شيء جالس فقط يعني يمزح مع أخيه أو يتسامر مع أخيه ولم يصلي صلاة الظهر حتى أقام الإمام صلاة الظهر، هذا ليس عليه قضاء، هذا لا يقضي صلاة سنة الظهر، راحت عليه، لأنه ليس بالأمر جديد أن يقضي هذه السنة، لأننا سنبين في مبحث المستحب أنه أيضا لابد له من أمر شرعي لكن ليس على وجه اللزوم. هذا آخر ما يتعلق بمسألة الواجب وتقسيم الواجب